بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في رحاب متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس العاشر في هذه العقيدة المباركة المختصرة التي تلقاها أهل السنة والجماعة بالفرح والسرور والدراسة والتأليف والشرح والبيان والاختصار. ووقفنا بارك الله فيكم فيما مضى عند قول المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله ولهذا، وهنا تعليل لما سبق من قوله رحمه الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، وأن رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما أخبروا به عن الله جل وعلا، بمعنى التعليل هذا يكون في أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، وأن رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما أخبروا به عن الله جل وعلا، وهم أنصح الخلق للخلق، وهم صادقون فيما أخبروه عن الله جل وعلا. هذا هو التعليل، لأنهم كذا وكذا، ولأنهم صادقون، ولأن الله جل وعلا أعلم به، أعلم بنفسه من غيره جل وعلا. قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذه الآية مناسبة تماماً لما مضى من المباحث، وهذا يدلك بارك الله فيك على فقه المصنف رحمه الله تعالى، أنه يفهم الدليل فيصوغ بعبارته ثم يدلل، وهذا تميز به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، أنهم يفهمون الدليل ويأتون بالدليل فيصدرون به الأبواب، ثم يبينون لك المراد من هذه الآية والعلاقة بين هذه الآية وبين ما أردته لك من هذا الكتاب. قوله جل وعلا سبحان ربك، التسبيح والتنزيه، وأصل مادة سبحة هي البعد، كما ذكر صاحب لسان العرب وكما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة. السبح أي البعد، ولذا سمي الداخل في الماء سابحاً لأنه يباعد بين أطرافه، ويقال أيضاً خير سبوح إذا أبعدت في الجري والمشي، أي أنها تسبح في الأرض فتتباعد في الأرض. فأصل التسبيح هو التنزيه والبعد، فأنت عندما تقول سبحان الله جل وعلا فأنت كأنك تقول أنا أباعد الله جل وعلا عن كل نقص وعيب وعن كل شيء لا يليق بالله جل جلاله. هذا هو التسبيح. والتسبيح من أحب الكلام لله جل وعلا، ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله جل وعلا سبحان الله وبحمده. والتسبيح بارك الله فيكم هو تعظيم لله جل وعلا. أنت عندما تنزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب فأنت تثبت لله جل وعلا الكمال والعظمة وعدم المماثلة. وليس كل تنزيه يكون شرعيا، فبعض الناس يتترس بالتنزيه ويزعم أنه منزه لله جل وعلا، فمثلا الجهمية وأضرابهم من أهل الكلام كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإباضية وغيرهم، كلهم يسمون أنفسهم بأهل التنزيه. ما هو التنزيه؟ نفي الصفات. ولذا تقول الأشاعرة: أن الله جل وعلا تنزه عن الأعراض والأغراض. الأعراض والأغراض كلام جميل لكن ليس له معنى. الأعراض يقصدون بها الصفات، العرض كما ذكرنا لكم في الدروس الماضية، الجوهر والعرض. تنزه عن الأعراض والأغراض، ينفون الحكمة، يقولون الله جل وعلا يفعل، تعالى الله وتقدس عن قولهم، بلا حكمة، يخلق بلا حكمة، يحيي ويميت بلا حكمة، يفعل هكذا بمحض المشيئة، تعالى الله وتقدس عن قولهم. فهذا ليس تنزيها. وكذلك المعتزلة يزعمون أنهم إذا قالوا أن العبد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فصل مباحث القدر، أن العبد إذا أتى بفاحشة فإنه هو الذي خلق فعل نفسه. لماذا أتيت بهذا الكلام؟ يقول: أنا أنزه الله جل وعلا. ولذا عندما ناظر القاضي عبد الجبار المعتزلي أحدهم، فعندما دخل هذا المناظر قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يريد أن ينفي أن الله جل وعلا يخلق الزنا ويخلق شرب الخمر ويخلق هذه الفواحش، أن الله جل وعلا لا يخلق هذه الأمور، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فقال هذا الرجل: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ألجمه، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال هذا الرجل: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذا ملك الله جل وعلا، لا يقع فيه إلا ما قد شاءه. فقال عبد الجبار: هل يريد ربنا أن يعصى؟ هل الله جل وعلا يريد أن يعصى؟ فقال الرجل: وهل يعصى ربنا قهرا؟ هي أن الله جل وعلا يعصى رغما عنه، تعالى الله وتقدس. فقال عبد الجبار: أرأيت إن أوردني الردى وحرمني الهدى أنصفني أم ظلمني؟ قال: إن حرمك ما هو لك فقد ظلمك، وإن كان أعطاك ما هو حق له فإن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبهت الذي اعتزل. فالمقصود حفظكم الله أن حتى في باب القدر جاء المعتزلة إلى ترس التنزيه، يزعمون أنهم إذا قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه أن هذا تنزيه لله جل وعلا، وهذا ليس تنزيها لله سبحانه وتعالى، بل التنزيه ما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام كما ذكر المصنف وكما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية. والتسبيح أيها الإخوة عبادة عظيمة جليلة، وكما تقدم أن الله جل وعلا يحبها كما ذكرنا قبل قليل من حديث أبي ذر عند إمام مسلم أن أحب الكلام إلى الله جل وعلا سبحان الله وبحمده. وهي عبادة الملائكة، بل عبادة حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، بل جميع المخلوقات تسبح بحمد ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكذلك تستفتح بها الصلاة، دعاء الاستفتاح يبدأ بالتسبيح، دعاء الركوع تسبيح، دعاء السجود تسبيح، بل حتى إذا انتاب المصلي شيئاً أو شيء في صلاته فإنه يشرع له التسبيح، سبحان الله سبحان الله وهكذا، بل لا ينقطع التسبيح حتى إذا انقطع التكليف، حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة كان من لذة النعيم الذي يكون في الجنة التسبيح، دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك. فالتسبيح أمره عظيم جدا، لأنه يتضمن نفي العيب والنقص والقبح عن الله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. قال سبحان ربك رب العزة، ربك أي رب النبي عليه الصلاة والسلام، والرب هو المالك السيد المربي، هذا هو معنى الربوبية، وأضيف هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له، فإن الله جل وعلا رب النبي عليه الصلاة والسلام ورب كل شيء، ولكن أضيف هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا لمقامه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال أيضا بعدها رب العزة، والعزة هي القوة والغلبة والقهر، والله سبحانه وتعالى له العزة الكاملة المطلقة، قل إن العزة لله جميعا، العزة المطلقة الكاملة القوة والغلبة التي لا يشاركها أو لا يشاركه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وهنا تأمل بارك الله فيك، أضاف الربوبية للعزة وقبلها أضاف الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أضيف الشيء إلى الله سبحانه وتعالى إن كان عيناً قائمة بنفسها فهو مخلوق، إن أضيف إلى الله جل وعلا عيناً قائمة بنفسها فهو مخلوق، وإذا أضيفت صفة معنوية لا تقوم بنفسها فهي صفة من صفات الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مخلوق قائم بنفسه مستقل عن الله جل وعلا، نعم رب النبي عليه الصلاة والسلام أضيفت الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له، فهو مخلوق منفصل عن الله جل وعلا، فهذا إضافة تشريف وتكريم لهذا المخلوق، رب البيت رب الناقة، نعم. لكن إذا أضيفت صفة مثل المثال الذي معنا هنا رب العزة، العزة لا تقوم بنفسها، العزة صفة معنوية تقوم بغيرها فهي صفة لله جل وعلا. فهذا التفريق الذي ضل فيه الجهمية، فزعموا أن كل ما يضاف إلى الله جل وعلا مخلوق، حتى يسمع كلام الله كلام الله مخلوق، لأنه أضيف إلى الله جل وعلا إضافة التشريف. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. انظر إلى بيت الإله رب الكعبة علم الله، لما أضيف إلى الله جل وعلا كيف افترقا، أصبحت الكعبة مخلوقة مستقلة والعلم صفة لله جل وعلا. فانظر إلى الجهمي لما فاته التفريق واضح البرهان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. أنهم جعلوا الأمر واحد، كل ما أضيف إلى الله جل وعلا هو مخلوق، وهذا من الضلال. إذا أضيفت الصفة إلى الله جل وعلا فهي صفة لله جل وعلا ليست مخلوقة، أما إذا أضيف الشيء القائم العين القائمة بنفسها إلى الله جل وعلا فهي مخلوقة، بيت الله ناقة الله روح الله نعم رسول الله رب العالمين، كل هذا رب العرش، كل هذا مخلوق. عما يصفون أي عما وصفه به المشركون، أنه جاء في هذه السورة أي سورة الصافات قبل ذلك قوله جل وعلا: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. المشركون زعموا عفا الله وإياكم أن الملائكة إناثا، هذه الضلالة الأولى. ثم زعموا أن هذه أن هؤلاء الإناث هم بنات الله جل وعلا، لكن إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتحرج من نسبة البنت إليه ثم ينسبها إلى رب العزة جل جلاله. واليهود كذلك، والنصارى كذلك. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله. قال عما يصفون، ولم يقل الله جل وعلا يعني أن الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة أنه لا يوصف، بل نفى الوصف القبيح عن الله جل وعلا كالولد الصاحبة والأكل والطعام ونحو ذلك من صفات النقص التي فصلنا الكلام عنها في أي باب؟ لا قبل، في مبحث تكلمنا عنه. ما زال النوم نوم الإجازة مستحكما عليكم، مبحث القياس. ما قلنا هذا؟ نعم التنزيل، لكن في أي مبحث؟ مبحث القياس، عندما قلنا وعندما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله ولا يقاس بخلقه، ذكرنا قياس الأولى وقياس الشمول ونحو ذلك، وقلنا أن الأكل والطعام صفة كمال في المخلوق وصفة نقص في الله جل وعلا. لابد من المراجعة بارك الله فيكم حتى لا تضيع هذه الدروس هباء منثورا، أو أن الإنسان فقط يستعرض معلوماته في المسجد، أو أن الإنسان يقول حضرت عند كذا وكذا. المقصود الهدف الرئيس من هذه الدروس هو الفهم وفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، وسلام على المرسلين، سلم الله جل وعلا على المرسلين ولهم السلامة في الدنيا وفي الآخرة لسلامة ما قالوه وأخبروا به عن الله جل وعلا أنهم وصفوه بهذه الصفات العظيمة كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي جاء بها المرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال والحمد لله رب العالمين، الحمد هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، ذكرناه في أول درس أو في أول الكلام على بداية هذه العقيدة. الحمد هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، وهو غير الثناء وغير المدح. المدح أن تصف بالجميل، نعم، لكن من غير محبة وتعظيم. إذا عظمت هذا الشيء الذي تمدحه وأحببته كان حمدا، إذا كررت صفات الحمد كان ثناء. فالثناء شيء والحمد شيء، الحمد يسبق الثناء. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فهنا متى قال أثنى علي عبدي؟ عندما كرر الصفات الرحمن الرحيم ثنى بها، هذا هو الثناء. ما مناسبة بداية هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون ثم في آخرها قال والحمد لله رب العالمين؟ هذا كما ذكرت لك من فقه المصنف رحمه الله تعالى أنه أتى بآية التنزيه وآية الإثبات، ولهذا قال سبحانه وتعالى، أي ماذا؟ أن الله أو كما سيأتي بعده قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، التسبيح نفي والحمد إثبات. إذا قابلك أي جهمي أو معتزلي أو خارجي أو إباضي أو أشعري أو ما تريدي قل ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الحمد لله؟ أنت عندما تقول الحمد لله سواء قال مدحا أو قال ثناء أو قال الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم، أين سيذهب من إثبات الصفات؟ لا بد أن يثبت الصفات، ولذا لا يحمد الله جل وعلا حق الحمد إلا أهل السنة والجماعة، لأنه مع تنزيه الله جل وعلا بقوله سبحان ربك تنزيه عن النقائص، ثم بعد ذلك أثبت ماذا؟ أثبت الصفات بالحمد. وتأمل يا رعاك الله أن التسبيح غالبا ما يقرن بالحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، في الركوع سبحان ربي إيش العظيم، ذكر الصفة هنا العظمة، تنزيه عن النقص وإثبات للعظمة، سبحان ربي الأعلى تنزيه لله جل وعلا ووصفه بالأعلى كما سيأتي معنا في العلو، علو الشأن وعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم، فهذا الكلام أو هذا التسبيح من أحب الكلام إلى الله جل وعلا، لماذا؟ لأن فيه تنزيه الله جل وعلا عن النقص والمعائب، وفيه إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. فدائما يقرن الله جل وعلا التسبيح بالحمد، نفي وإثبات. قال رحمه الله تعالى: فسبح نفسه، أي نزهها عن قول هؤلاء المشركين واليهود والنصارى ومن تبعهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء وصفوا الله جل وعلا بما لا يليق، إما أن يصفوه والعياذ بالله بالنقائص، وإما أن يسلبوا عنه المدائح. فمثلا اليهود ماذا قالوا عن الله جل وعلا؟ قال يد الله إيش مغلولة. والجهمية ماذا قالوا؟ يد الله معدومة، نفس الكلام، مغلولة معدومة. هؤلاء أثبتوا صفة نقص وهؤلاء أثبتوا صفة نقص، وصفوه بالنقائص، قالوا الله جل وعلا ليس له يد، وهؤلاء قالوا له يد لكنها مغلولة، لا فرق بينهما أبدا. هؤلاء قالوا يد الله مغلولة وهؤلاء قالوا يد الله معدومة أصلا، صلى الله العافية والسلامة. وهذا سيأتي أيضا في إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فكل ما أتى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو إثبات لكمال الله جل وعلا ونفي للنقص عنه جل جلاله. ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه. إيش عندكم بعد فيما وصف بإيش؟ في بعض النسخ ماذا؟ فيما وصف به نفسه، فيما وصف وسمى، لكن الصحيح المثبت هنا: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه، فقط الوصف، لأن باب الأسماء فيما أعلم والله أعلم ليس فيه نفي وإثبات، إنما النفي والإثبات يكون في الصفات. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، هذه هي طريقة إثبات الصفات، هذه قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات، وأيضا في باب توحيد الألوهية كما ذكرنا لكم، لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا بد أن تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله جل وعلا وتثبت الألوهية لله جل جلاله. وكذلك في الأسماء والصفات، تثبت صفات الكمال لله جل وعلا وتنفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بارك الله فيكم أن النفي يأتي إما مجملاً وهذا هو الغالب لإثبات الكمال، وإما أن يأتي مفصلاً لسبب، إما لإثبات كمال الضد، أما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله، لأن السلب بارك الله فيكم ليس بمدح، أن تسلب الصفات، أن تنفي الصفات ليس بمدح إلا إذا تضمن صفة وجودية. أنت تقول مثلا كما يقول الجهمية عفى الله وإياكم، يقول الله جل وعلا ليس بجسم ولا بروح ولا بدم ولا بجثة ولا بذي لون ولا بذي طعم ولا بجوهر ولا بعرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا خلف ولا يرى ولا خارج العالم ولا داخل العالم، يملؤون الدنيا نفيا. هل هذا مدح؟ لا، ليس مدحا، لأنه لم يتضمن صفة وجودية. ولذا قال بعضهم كما في شرح الطحاوية: لو أنك وقفت عند أمير وقلت له لست بزبال ولست كالناس ولست بحجام لطردك، هذا قدح في هذا الأمير، فكيف بالله جل جلاله؟ فالنفي المفصل ليس بمدح إلا إذا تضمن ماذا؟ إلا إذا تضمن صفة وجودية. فهنا بارك الله فيكم كقوله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، هذا نفي إيش؟ ها؟ مفصل، نفي تفصيل، نفي صفة معينة وهي الظلم. لماذا هكذا فقط؟ لا، لإثبات صفة أخرى وجودية وهي العدل، لكمال عدله، وكما سيأتي معنا في الدرس القادم في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، لأن السنة وهي النعاس والنوم مقدمات الموت، والله جل وعلا حي لا يموت، فلا تأخذه سنة، لا يأخذه النعاس ولا ينام جل جلاله، لأنه كامل في حياته سبحانه وتعالى. وقد يأتي للتهديد: وما ربك بغافل عما تعملون، هذا للتهديد، نفي الغفلة عن الله جل وعلا، هذا نفي مفصل. ما سببه؟ ماذا؟ التهديد والوعيد والتخويف. وقد يأتي لإبطال ما قاله هؤلاء الزنادقة من الكفرة الفجرة، كما معنا في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد، نفي هذه الصفات الوالد والولد لإبطال ما زعمه هؤلاء في حق الله جل جلاله. وقد بسطنا هذا الكلام بارك الله فيكم عند الكلام على قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. فلا عدول، أي فلا انحرافة وانصرافة لأهل السنة، أي أن أهل السنة والجماعة لا ينحرفون ولا ينصرفون في هذا الباب، خاصة في باب الصفات وغيره من أبواب العقيدة، عن طريق الأنبياء والرسل، بل هم سالكون لطريقهم، يصطدئون بأنوار النبوة، يقولون بما قاله الله جل وعلا وقاله رسله عليهم الصلاة والسلام. فهم لا يثبتون لله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه، ولا ينفون إلا ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، فهم سالكون طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإنه الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق الواضح البين، وصفته أنه مستقيم لا اعوجاج فيه، هذا هو الصراط في اللغة. واصطلاحا هو كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: هو الطريق الذي نصبه الله جل وعلا لعباده على ألسنة رسله، فلا طريق لهم إلى الله جل وعلا إلا من خلال هذا الطريق، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية، وإفراد رسله عليهم الصلاة والسلام بالطاعة، هذا هو الصراط المستقيم، إفراد الله جل وعلا بالعبودية، وإفراد الأنبياء والرسل بالطاعة. ودليل هذا القول الذي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، قوله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، هذا هو الصراط المستقيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصراط الذي عليه جميع الأنبياء والرسل، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، كل الرسل سائرون على هذا الصراط المستقيم، فأهل السنة سائرون خلف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أو صراط الذين أنعم الله عليهم. النعمة بارك الله فيكم نعمتان، نعمة عامة لجميع الخلق، وهذه ما تقوم بها الأبدان، وهي الرزق والطعام والشراب والهواء وما يحتاجه البشر لبقائهم في هذه الأرض، هذه النعمة عامة لجميع الخلق، البر والفاجر والمسلم والكافر. أما النعمة الخاصة فهي نعمة الإيمان، كما جاء ذلك في صحيح أو في مستدرك الحاكم، وصححه الذهبي والألباني رحمهم الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. هذه هي النعمة الخاصة، نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة السنة، فهي نعمة عظيمة جليلة، ينبغي أن تحمد هذه النعمة وتشكر لله جل وعلا، وإلا والعياذ بالله تسلب. الذي يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة يزيده ثبوتا ورسوخا في هذه في هذا الطريق العظيم، وأما إذا فرط فيها والعياذ بالله ولا يبالي فيها ويتكبر على الناس بها أو نحو ذلك فإنها تسلب، عافانا الله وإياكم. وهذه النعمة خاصة لخواص الخلق، وعلى رأسهم هؤلاء الأربعة: النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. النبيين جمع نبي، وهو الذي أوحي إليه بشرع ونبأه الله جل وعلا، ولم يؤمر بالتبليغ على سبيل الإلزام، كما ذكرنا ذلك أين؟ في شرح ثلاثة الأصول، وبسطنا القول في ذلك عند قول المصنف رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وذكرنا أن هذا القول هو القول الإمام ابن القيم، أبو عثيمين، السفاريني، وحافظ حكمي، وغيرهم من أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. والصديقين، الصديق هو الذي صدق بالخبر وامتثل للأمر، وهو الذي آمن بالله جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. الصديق هو الذي آمن بالله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا، وصدقه في كل أخباره جل جلاله عن طريق أنبيائه ورسله، ولم يعارض هذه الأخبار بشبهة، ولم يعارض الأوامر والنواهي بشهوة ونحو ذلك. هذا هو الصديق، وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والشهداء، الشهيد هو الذي قتل في المعركة، أو قتل لكي تكون كلمة الله جل وعلا هي العليا، سواء قتل في المعركة أو قتل بعد المعركة متأثرا بجراحه، كما وقع من بعض الشهداء أحد، فبعضهم جرح في الغزوة ودفن في البقيع، مكث يوم أو يومين بعد هذه المعركة ولم يتحمل هذه الجراح فمات رضي الله عنه، نسيت اسمه الآن، فهذا يعتبر شهيدا. وهناك شهداء من نوع آخر لهم أحكام الآخرة للدنيا، كالمبطون والحريق والغريق ونحو ذلك، هؤلاء لهم أحكام في الآخرة فقط، أما في الدنيا فليس لهم أحكام الشهداء الذين قتلوا في المعركة، فالشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، أما الشهيد الأمراض، هذه الأمراض أو الموت بالغرق والحرق، فهذا يعامل كسائر أموات المسلمين، لكن له أحكام الشهداء تخصه في الآخرة. والشهيد بارك الله فيكم كلمة شرعية ينبغي أن تنزل على ما جاءت به الشريعة، فلا ينبغي أن يلعب بهذا اللفظ وأن يستخدم في غير ما وضعه الله جل وعلا. فالشهيد هو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله جل وعلا، لكن الناس توسعوا اليوم في هذه الكلمة فأصبحوا يطلقون شهيد الواجب، شهيد الوطن. نعم، الدفاع عن الوطن أمر مطلوب يثاب عليه المرء، لا بد من دفاع عن وطنه، عن مقدساته، عن أهله، عن عرضه، لكن لا يعطى أحكام الشهيد ولا حتى مسمى الشهيد، أن هذا مصطلح مصان ينبغي أن يصان كما قال عنه أهل العلم. ولذا ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باب: لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. هذا البخاري يقصد به من يعني من شدة المبالغة أنه لا يقال فلان شهيد في الذي قتل في المعركة، لأنه لا يعلم هل كان خالصا لله جل وعلا أم كان مرائيا أو غير ذلك، فما بالك بالذي قتل في أمر آخر، لا ينبغي التوسع في هذا الأمر. والصالحين، الصالح هو الذي كان صالحا ظاهرا وباطنا، هذا هو الصالح الذي عمل صالحا في الظاهر وأيضا أصلح سريرته في الداخل، ويدخل فيه جميع من سبق من النبيين والصديقين والشهداء، فكل هؤلاء ينطبق عليهم وصف الصلاح، ولكن هذا الصالح هو أقل درجة من هؤلاء الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، أي في قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، دخل في هذه الجملة التي ذكرها رحمه الله تعالى ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص سميت بذلك لأنها اشتملت على إخلاص الله جل وعلا في أسمائه وصفاته في هذه السورة العظيمة، ولأنها تخلص الموحد من الشرك، وكذلك تخلصه من الخلود في النار عافى الله وإياكم، التي تعدل ثلث القرآن كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة تعدل ثلث القرآن. ومعنى تعدل ثلث القرآن أي في الجزاء لا في الإجزاء، أي أنها تعدله في الجزاء لا في الإجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بارك الله فيك أنها لا تغني عن غيرها في حالة إيجاد هذا الأمر، لكن في الجزاء والثواب هذا أمر آخر، فإنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء. فلو أن إنساناً قرأ هذه السورة 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كاملاً، ثلث وثلث وثلث انتهى، كأنما قرأ القرآن كاملاً في الجزاء. لكن لو قرأ قل هو الله أحد في صلاة الفريضة ولم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته قولاً واحداً، فهي لا تجزئ عن الفاتحة، نعم، لكنها في الجزاء، في الثواب هذا أمر آخر. وهذا كثير في الشريعة، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، كمن أعتق 10 من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل وهم أشرف العرب. فلو أن إنسانا أتى زوجته في نهار رمضان وقيل عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك 10 مرات لا يجزئ، هذا لا يجزئ. ولو أنه قتل إنسانا خطأ فعليه تحرير الرقبة، قال رقبة واحدة أنا عندي 10 من ولد إسماعيل بعد من أنفس العرب ليس من بقية قبائل العرب، قال لا إله إلا الله وحده يقال له بارك الله فيكم، لا يصلح هذا، هذا لا يجزئ في الجزاء في الثواب في الأجر هذا أمر آخر، أما في الإجزاء فلا يجزئ. فلو أن إنسان قال نذر علي أن أقرأ القرآن كاملا في يوم فقرأ قل هو الله واحد 3 مرات نقول لا يجزئ، أوف بنذرك، لابد أن تقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس، هذا هو الجزاء والإجزاء. وعلى هذا فقس في جميع العبادات، فكأنما كذا فكأنما أعتق فكأنما فعل كذا فكأنما فعل كذا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. حيث يقول قل هو الله أحد، قل يا محمد وكل من يصلح له خطاب الله أحد، أي أنه منفرد سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه واحد جل جلاله منفرد بالألوهية والأسماء والصفات، فالله جل وعلا واحد في جميع ما يختص به جل جلاله في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات، الله جل وعلا واحد لا شريك له ولا نظير له ولا ند له. الله الصمد، الصمد بارك الله فيكم اختلف في تفسير معنى الصمد على عدة أقوال عند السلف، أشهرها قولان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له، الذي لا جوف له أي أنه ليس بأجوف، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. ثم قال رحمه الله تعالى والقول الثاني الذي عليه السلف أنه السيد الذي يصمد إليه أن يقصده جميع الخلق بحوائجهم، السيد الذي كمل سؤدده سبحانه وتعالى فيرجع إليه كل المخلوقات في حوائجهم، وهذا قول طائفة من السلف والخلف وقول جمهور أهل اللغة. وهناك أقوال أخرى لكن أشهرها هذان القولان، الأول أنه الأجوف أو عفواً الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي تصمد إليه الخلائق أي تقصده سبحانه وتعالى في حوائجها، هذا هو الصمد، وكل من له دليله وتعليله في اللغة ونحو ذلك. ولذا عندما ذكر بعض السلف أن الملائكة صمد وأن الآدمي وأن الإنسان أجوف، وعندما خلق الله جل وعلا آدم قيل أن إبليس نظر إليه أو دخل فيه فرآه أجوف، قال إنه أجوف وليس بصمد ونحو ذلك. لكن هذه أو هذين القولين لا تعارض بينهما، ولذا جعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة في التفسير أن الأقوال في تفسير الآية إذا أتت وصحت عن السلف فإنها تحمل على اختلاف التنوع للتضاد، مثل الجبت قال الساحر الكاهن الصنم ونحو ذلك، هذه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، لم يلد ولم يولد هذا نفي مجمل مجمل أو مفصل شيخ تراجعت، هذا نفي مفصل لم يلد ولم يولد، لماذا أتي بالنفي المفصل للرد على ما ادعاه المبطلون يهود والنصارى المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى الذين زعموا أن عزير وعيسى ابني لله جل وعلا، لم يلد ولم يولد لأن الذي يولد يكون مسبوقا عافى الله وياكم بعدم، والله جل وعلا هو الأول وليس قبله شيء، والذي يولد لا بد له أن يموت، والله جل وعلا حي لا يموت، والذي يموت لا بد أن يورث، والله جل وعلا لا وارث له، ولذا كان شرعا وعقلا وفطرة أنه جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئ الله جل وعلا ولا ند له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. وهذا نفي مجمل ولا مفصل؟ ولم يكن له كفوا أحد مجمل، الآن بعد 5 دروس ضبطتموها، هذا نفي مجمل. متى يكون مفصل بارك الله فيكم؟ إذا ذكرت الصفة المنفية، خذ قاعدة، إذا ذكرت الصفة المنفية لم يلد صفة منفية، وما ربك بظلام، ما ربك بغافل، هذه كلها صفات منفية محددة، لكن إذا جاء النفي المجمل لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، هذه كلها نفي مفصل. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.